ازيك؟ عليك يا علي. عليك يا مولانا. عشر من إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله love. قل إن صلاتي وتقوى الله